ربي اوزعني يعني اهلني ان اشكر نعمتك التي اشكر نعمتك الاول. النعمة بتاعتك هي ايه؟ نعمة الاسلام. انت مسلم، اول نعمة ينبغي عليك ان تفاخر بها الدنيا وان ترفع بها رأسك وان يلهج بها لسانك، انني من المسلمين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان اشكر نعمتك، نعمة ايه؟ الاسلام، التي انعمت علي وعلى والدي، جعلتني مسلم وجعلت والدي ايضا مسلمين. ثم هو يطلب طلب بعد ان اثنى على الله سبحانه وتعالى، يطلب طلب، ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. لان ممكن الواحد يعمل صالح لكن ربنا ما يرضاش عنه، صالح برأيه هو، برأيه يقول لك والله انا يا اخي انا بتمتع، انا اتمتع وبتمتع بشيء. طيب ايه المتعة بتاعتك؟ بقى اسرف المال اللي ربنا اعطاه لي نعمة انفق فيه، لازم امتع به نفسي. القرآن قال لنا ايه؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تمتع كما تشاء لكن في حدود، في حدود الاسلام والشرع الذي شرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان اعمل صالحا ترضاه. هناك من يعملون صالحا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فأولئك الذين اغتصبوا أراضي المسلمين وانتهكوا حرماتهم واعتدوا على مقدساتهم يقولون بآرائهم وفكرهم إننا نعمل صالحا لمجتمعاتنا، فهل هذا الصالح يرضاه الله عز وجل؟ هذا أمر من الأمور، وأن أعمل صالحا ترضاه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل السيف دفاعا عن الحق واقرارا للعدل في الارض كان يعمل صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى. اما اولئك الذين يقولون اننا نعمل صالحا لمجتمعاتنا ولبيئتنا وهم يريدون تدمير غيرهم من المجتمعات، فصالحهم هذا ليس صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وهذا وقس على ذلك كثير وكثير. وان اعمل صالحا ترضاه، اعمل صالحا ترضاه، انت تربي ابنك وابنتك تقول انا اربيهم تربية واعلمهم لكنني ازودهم بالعلم، فهل زودتهم مع العلم بالاخلاق والقيم والمثل حتى تقوم هذا العلم بميزان الدين والخلق؟ لا خير في علم لا يقوم على قيم ومثل. فالبشرية كلها الان سبقت في العلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مع سبقها هذا صرفت العلم في التدمير والتخريب والتشريد للمجتمعات. فهل العلم إذا ابتعد عن الدين يعتبر عملا صالحا؟ العلم لابد مع العلم ان اغذي الابناء بدين وقيم ومثل كما اشرف على ابني وادخله مدارس وادخله جامعات، مطلوب مني ان اشرف عليه ايضا حتى اتأكد من خلقه ومن دينه ومن معرفته لربه. علموا ابناءكم حب الله